فين ملناش مكان غير حضن بعض، ازاي هنبعد واحنا لينا كتير في بعض؟ ده احنا اللي بينا في قلبنا، لو حتى فات مليون سنة في الدنيا هيفرقنا مين عن حضن بعض؟ احنا فين ملناش مكان غير حضن بعض، ازاي هنبعد واحنا لينا كتير في بعض؟ مستحيل يبقى لي غيرك تاني حلم، ومش هيبقى في قلبي بعدك ناس أهم. ده انت اللي باقي لي أنا، قلبي ملوش عنك غنى من يوم ما شفتك، والحياة دي بقالها طعم. احنا فين ملناش مكان غير حضن بعض، ازاي هنبعد واحنا لينا كتير في بعض؟